فاتني الفجر وجي وقت الشروق خلاص، لو فاتني على الشروق دقايق دقيقة دقيقتين يبقى مش هصلي الصبح، لكن لو خلاص باظت الساعة بقى 9 الصبح 8 الصبح يبقى الإنسان يصلي السنة ويصلي الفرض ويصلي الضحى كمان ويتوب إلى الله عز وجل.